الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، والله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد أصلت الحديث على هذه الآية المباركة، وكنت أشرت إلى أني سأتحدث عن نوعي الشرك، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فالشرك الأكبر صاحبه يخرج من ملة الإسلام، اللي يرتكب الشرك الأكبر، أي نوع من أنواع الشرك الأكبر اللي يرتكبه يخرج من دين الإسلام تماما، ولو كان له زوجة مسلمة تبين منه في الحال، صار محرم عليه لا يقربها ولا يمسها من غير طلاق ومن غير شيء، تصبح بائنة بمجرد تلفظ بكلمة الشرك أو عمله من عمل الشرك الأكبر تبين منه، هو يخرج من الملة. هذه من قواعد من الفروق بين الشرك الأكبر وبين الشرك الأصغر. الشرك الأكبر يخرج من دين الإسلام تماما وتبين منه زوجته، ولو مات على حاله وله أولاد مسلمون لا يرثونه، لا يأخذون من مال الكافر هذا شيء، لأنه لا يتوارث أهل ملتين شد بحال من الأحوال، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. يعني يخرج من دين الإسلام تماما، تبين منه الزوجة، صار محرم عليه في الحال، تبين منه الزوجة، لا يتوارث مع المسلمين، إن ماته ما يورث، ما يرثوه مسلم، وإن مات مسلم له ممن يرثوه لو كان مسلما لا يرثوه، لا يدفن في مقابر المسلمين، هذا الرابع، لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يصلى عليه إذا مات، لا يدعى له ولا يستغفر له بعد موته. يعني ما يقول المرحوم الله يرحمه، لا يحل لمسلم أن يقول على كافر الله يرحمه بعد ما يموت، هو يقول قد يدعو له في الدنيا أن الله يهديه ويوفقه للإسلام، ولكن بعد ما تقطع روحه ما عاد يحل لمسلم أن يستغفر له بحال من الأحوال. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ومتى يتبين؟ إذا مات على الكفر، إذا مات على غير لا إله إلا الله، إذا مات على الشعبة التي أخرجته من دين الإسلام، شعبة الشرك التي أخرجته من دين الإسلام. هذه قواعد عامة. ولن يرى ريح الجنة أبدا أبدا الآبدين ودهر الداهرين، يدخل النار يخلد فيها، لا تنفع شفاعة قريب ولا حبيب ولا نبي ولا ولي ولا أحد من عباد الله يشفع له يوم القيامة، كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا يشفع فيها أحد، رحمة الله لا تسع، رحمة الله وإحسان الله لعباده لا تسع، لأنه يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، إلى آخر الآيات. يعني عرفنا أنه يخرج من الملة خروج النهائي، اللهم إلا إذا تاب، لأن ربنا يقول في آيتين في سورة واحدة وسورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني كل ذنب كل معصية تحت عفو الله ومشيئته، كل معصية ارتكبها العبد تحت عبد عفو الله ومشيئته، إن تب منها تاب الله عليه، إن تب منها تاب الله عليه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، إلا إذا تعلقت بحق آدمي فلابد أن نرده إليه، لابد أن نرده إليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دون لمن دون ذلك جميع المعاصي، ولا تستكثر عن الله شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ابتلي، يقول لي نعصب الحديث صحيح اللي رواه مسلم غيره، من ابتلي من هذه القاذورات بشيء، من ابتلي من هذه القاذورات بشيء يعني من المعاصي والسيئات فأخذ به كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ارتكب جرما فاحشا بليغا في الكب في يعني لا نظير له في الفواحش وفي الجرائم وفي المنكرات. ويقول في نفس السورة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما، أكد نفس الكلام، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فليشرك بالله حرم الله، كما قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، حرم الله عليه الجنة إذا مات على الشرك الأكبر. إلا أنا قسمت الشرك إلى نوعين الآن، قلت الشرك الأكبر لا يغفره الله إلا بتوبة من صاحبه قبل الموت، فإن مات من غير توبة من الشرك ومات على الشرك فإن الله لا يغفر له أبدا ولا يرحمه أبدا ولا يدخله ولا يريه ولا يريحه رائحة الجنة بحال من الأحوال، لا يخرجون منها ولا يتحولون عنها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا مآل الذي ارتكب شركا أكبر. أما القسم أبجي بأمثلة، أما القسم الثاني الشرك الأصغر أخف من الشرك الأكبر، هو شرك لا يغفره الله إلا بتوبة من صاحبه. الشرك الأصغر أكبر من الزنا، وأكبر من قتل النفس بغير حق، وأكبر من السرقة، وأكبر من شرب الخمر، كل المعاصي اللي بتشوفها الشرك الأصغر أكبر منها عند الله عز وجل، لكنه لا يخرج من ملة الإسلام، اللي يرتكبه ما يحكم عليه بالخروج من الملة. ولا تبين منه زوجته المسلمة، ما تفارق زوجته المسلمة، وإن مات يرثه أبناؤه المسلمون، لكن إذا مات لا ومن غير توبة من شرك قصر لا بد أن عندما ما هو طبعا الصراط بعد الحساب وبعد ده يبدأ الناس يرجون على الصراط، والصراط يقولوا طوله 3000 سنة، طوله 3000 سنة ألف صعود وألف استقامة وألف، وهو أدق من أرق من أحد من السيف وأرق من كذا وأرق من كذا، وعليه خطاطيف. المسلم الله يوسع له الصراط، الله يوسع له الصراط، ويمر به أحيانا كالريح الخاطئ كالبرق الخاطئ، أو كالريح أسرع ما تكون، أو كأجود ما يكون الخيل والسيارات، يمر عليه في لحظات المسلم. طبعا الأنبياء يوم القيامة كل واحد منهم يقول يا ربي نفسي نفسي، يا ربي نفسي، يوم على الصراط إمامهم على الصراط كل واحد يقول يا ربي نفسي نفسي، إلا محمد عليه الصلاة والسلام يقول يا ربي أمتي يا ربي أمتي، ويضرع إلى الله أن ينجي أمته. علي على الصراط خطاطيب كلاليب كلاليب كلاليب تخطف من أمرها الله أن تخطفه فترقيه في جهنم، لأن الجسر على متن جهنم، الصراط فوق ظهر جهنم، قنطرة فوق ظهر جهنم إلى الجنة، قنطرة فوق ظهر جهنم إلى الجنة. وطبعا يقولوا ما يمر على الصراط أحد إلا إذا سئل عن أرض عن عمره فيما أفناه وشبابه فيما أبلاه وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه فيما عمل به. وبعض المؤمنين ما يتجاوزوا أكثر الصراط وما بقي إلا الجنة يحبسون، المؤمنين إلا على الإيمان وعلى دين محمد يحبسون على القنطرة هذه حتى يتصافوا تماما، لا يصير فيه لا غل ولا حقد ولا حسد ولا، يصفيهم الله تماما. ثم يؤذن لنبي الله بالدخول فيفتح باب الجنة فيكون أول داخل محمد صلى الله عليه وسلم. المشرك شرك أصغر تخطفه الكلاليب إلى النار ويقع في قلب جهنم. أنا قلت ما خرجناه من دين الإسلام، حكمنا عليه بأنه مسلم بس مشرك شرك أصغر، اجتمع هنا هنا اجتمع في الشرك الأصغر لأنه أخاف أخاف أخاف فلا يخرج به من ملة الإسلام. وقلت ما تحرم عليه زوجته المسلمة، وقلت أيضا يتوارث مع أبنائه المسلمين لو ماتوا أو مات هو يتوارثون وهذا وأيضا لا يخلد بعد ما الله يرميه في جهنم فيعذبه فيه ما شاء بقدر شركه الذي أشرك، لأنه شرك مؤقت يعني ما هو شرك رئيسي، فشركه هذا ما يخليه يخلد في جهنم يخلد في جهنم أبدا الأبدين ودهر الداهرين، بخلاف الشرك الأكبر ماله رجعة أبدا من جهنم، ماله رجعة من جهنم أبدا، لا يشفعه شافع ولا ينفعه نافع ولا تسعه رحمة الله ولا مغفرة الله ولا عفو الله، ويتبرأ منه أهله وبنوه كلهم ودهم يحطون تحت جهنم في الربن، هذا الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر لا، الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في جهنم وإنما يخرج بعد ما يأخذ حقه من عذاب جهنم، من عذاب جهنم يخرجه الله بمحض فضله، بمحض فضله، ويخرج مع الجهنميين عتقاء الرحمن، يخرج مع الجهنميين عتقاء الرحمن اللي أكلتهم النار أكلا وامتعشتهم امتعاشا، والنار تأكل العصاة أكلا تما، اللي مغفر إلا الله لا يغفر لهم، تأكل ويبقى أثر السجود فلا تأكله النار ولا تمسه، أثر السجود من العصاة إذا كانوا يسجدون لله عز وجل في الدنيا هذا النار لا تأكل أثر السجود، تبقى أثر السجود وعلامة السجود فيهم وهم في جهنم، ثم يخرجون فيغمسون في نهر الحياة ويعيدهم الله عز وجل ويدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة. طبعا آخر واحد يدخل الجنة وهو قد كان ييأس يوم القيامة من رحمة الله، عندما يعرض عليه سجل سيئاته وهو لا ينتهي ولا يكاد ينتهي، فيقد ييأس يعني بيستعمل أعماله لو كان حتى عمل أعمال صالحة بتعمل ما يستعمل، فيبدأ يقول يا رب، يدعو ربه ويضرع لي يا رب، بدأ ما لا تحول وجهي للنار، حول وجهي للجنة، وجهه محول للنار يقول يا رب حول وجهي للجنة، يا رب حول وجهي للجنة، فيقول إن سألت يعني إن حولت وجهك للجنة ما تسألني غير كذا، يقول لا أسألك غيره. فالله يحول وجهه للجنة فيشوف المسلمين في جنات النعيم يقول يا رب قربي منها شوي، ويضرع إلى الله يقول أمثلت، فيبدأ فيقرب منها شوي يقول إن قربتك لا تسألني، ثم يبدأ يقرب شوية شوية وهو يضرع إلى الله ويقرب شوية شوية ويرحمه، ثم يعطيه ملك يعني تقول مثل ملك الدنيا 7 مرات بالنسبة للجنة، هو آخر من يدخل الجنة، فما بالك بأول من يدخلها على محمد صلى الله عليه وسلم والذين معه أصحاب الفردوس الأعلى، لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإذا رأيت ثم يعني هناك، وإذا رأيت ثم يعني هناك في الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا. الشرك الأكبر مثل إيش؟ والشرك الأصغر مثل إيش؟ الشرك الأكبر مثل اللي يعبدون يعملون أصنام ويعبدونها من دون الله، اللات والعزى ومنات الثالثة أخرى وهبل وسواع وسواع ويغوث ويعوق وكل الأصنام اللي كانت توصل، الأصنام الحسية الحجارة والخشب والحديد وغير ذلك اللي ينصب ويعمل، هذا شرك أكبر حتى لو كان ذبابة. يعني واحد عمل معصية ومر على ناس يعبدون صنم، واللي ما يقدم للصنم يقتلونه، قالوا له قرب، قال قرب ايش؟ قالوا اللي ما يقرب للصنم نبي نقربه للصنم، نجعله هو قرمال نذبحه ونقربه للصنم، اللي ما يذبح للصنم نبي نذبحه ونقعجله هو قرمال للصنم بدل القربان اللي ما يقدم. قال ما عندي شيء، قال ولو ذبابة، فقرب ذبابة للصنم فدخل جهنم ويخلت فيها أبدا الأبدين ودهر الداهري عشان نقرب ذبابة. طيب إذا كان قرب ذبابة للصنم، وبعض الصحابة قبل الإسلام كعمر بن الخطاب مرة بيضحك، قالوا له تضحك يا أمير المؤمنين؟ قال أضحك على حالي اللي كان اللي كنا عليه في الجاهلية. وش اللي كنت عليه في الجاهلية؟ قال كنت أعمل الصنم من العجوة، أسنع صنم من العجوة من على شكل أصنام مكة، وابدا اصلي له اسجد له واضرع اليه وانا اللي صنعه بيدي، وان جعت اكلته. هذا مثل، لو مات على ذلك وين يروح؟ اللي يعمل طبعا وكاكثر الاصنام اصغر من عابديها، اكثر الاصنام اللي كانت توجد كثير من الناس هم اللي صنعوها بايديهم واحياء بعدها. وهذا شرك اكبر. من الشرك الأكبر أي مرسوم من مراسيم العبادة، وهو النبي محمد جال لنا بمراسيم العبادة، ما ترك شيئا من مراسيم العبادة التي تقرب إلى الله إلا رسمه لنا رسما واضحا مكشوفا بينا ما فيه لوة ولا اعتلال، ما ترك شيئا يقربنا إلى الله إلا رسمه لنا رسما واضحا. الصلاة الحمد لله، شوف كلنا نصلي بلغات كل لغات الدنيا وأجناس الدنيا وأشكال الدنيا وألوان الدنيا، وكلنا نصلي متجهين إلى قبلة واحدة، الصبح 2 ركعات والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4، نهج واضح طالع. فلو واحد قال أنا بصلي 2 للنبي محمد، أنا ما من كم يوم طالع هناك في ركن المسجد ده لقيت امرأة الظاهر لأنها كردية أو تركية ونصبة حتى سجادها ومتجهة إلى قبر النبي تصلي كصلاتنا تماما في هذا المسجد الطيب الطاهر على بابه من الناحية الجنوبية الشرقية. سألتها، خليت واحد يكلمها، قلت وش صلي انت؟ صلي للنبي؟ قلت أي صلي للرسول 2. هذه لو ماتت على ذلك ما راحت رائحة الجنة. هذا شرك أكبر. رسم لنا الزكاة، فالزكاة لله وحده، يقول الله للنبي محمد قل إن صلاتي ونسكي عباداتي ونسك وذبحي وقرباني ما هو طب كثير ناس يذبحون اللي البدوي واللي الدسوقي واللي للعدروس ولا السويداء واللي الشرق والغرب، وكل بلد فيها 10 و20 و30 و40 و150 و1000 و2000 عشان يقدموا لهم قرابين ويذبحوا لهم. هذا العجل لفلان، وهذا العجل للولي فلان، وهذا البقرة لفلان، وهذا الثور لفلان، وهذا الشاه لفلان. هذا شرك، شرك أكثر أهل العلم على أنه شرك أكبر، ولكن جماعة من أهل العلم يقولون هذا شرك أصغر، ولكن النفس إلى أنه شرك أكبر، لأنه هذا خاص يعني عبادة صريح لله وحده، أصلها لم تشرع إلا لله، إياي فاعبدون، لا تعبدوا أحدا سواي، إياي فارهبون، لا ترهبوا أحدا سواي، خافوني يعني خاف الله، لأن الخوف خصوصا خوف السر، ما هو خوف الخوف الطبيعي اللي تخاف من العقرب والثعبان، الخوف خوف السر، إنك تخاف من واحد ميت في قبره إن يعلم الغيب عنك ويضرك، قل والله لا يدري عنك لو كان هو حي، وبينك وبينه خير وما در عنك. لو أنا أقول أكثر من مرة، اللي ينادون الميتين في القبور في أكثر بلاد، للأسف في أكثر بلاد المسلمين، يقرون كتاب الله، يقرون كتاب الله، الحمد لله كل يوم 17 مرة على سبيل الفرض، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، ما في رب سواه، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد لا نعبد أحدا سواك، وإياك نستعين لا نستعين إلا بك، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يعني النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم يعني اليهود ولا الضالين يعني النصارى، ومن كان على منوالهم. أي نوع من العبادة، أي نوع من العبادة هي كفر بالله عز وجل. من الشرك الأكبر أيضا، من الشرك الأكبر كونك تذبح لغير الله، تنذر لغير الله، تصلي لغير الله، تصوم لغير الله، تزكي لغير الله، تحج ما قصدك وجه الله، إنما قصدك عشان الناس يقولوا حاجة ويقولوا كذا ويقولوا كذا، تبذل لغير الله، هذا كله يعني أعوذ بالله، أول ما تسعر نار جهنم يوم القيامة، أول ما تسعر نعوذ بالله أن نكون منه بثلاثة، أول نار جهنم ما تأكل من البشر تأكل ثلاثة أنواع من الناس، واحد منهم عالم من أهل العلم، كان يعلم لغير الله ويعلم لغير الله، فيؤتى به يوم القيامة فيقول يا عبدي ألم أنعم علي بكذا، يقول نعم، تعلمت، يقول تعلمت وعلمت، ما عملت بما أنعمت عليك به، ما أنعمت عليك به من النعمة، يقول علمت الناس، يقول كذبت، علمت ليقال عالم وتعلمت ليقال وعلمت ليقال كذا، اذهبوا به إلى النار، فيكون أول من يسعر به من أهل العلم جهنم. واحد مجاهد حامل السيف عشان يقاتل، الناس يحسبون يقاتل في سبيل الله وهو يقاتل رياء وسمعة، فيؤتى به يوم القيامة يقول يا عبد أنعمت عليك بكذا ماذا فعلت، يقول جهدت فيك حتى قتلت، يقول كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع، وقد قيل اذهبوا به إلى النار فتسعروا، فيكون أول مجاهد يسعر به نار جهنم. والثالث غني، واحد من الأثرياء أهل الأموال، يا عبد أنعمت عليك بكيف أنعمت علي يا رب، ماذا فعلت بالنعمة هذه، يقول فصدقت ووزعت وسويت، يقول ما إنما فعلت ليقال جواد أو ليقال كريم، وقد قيل خدت ثوابك، خدت ثواب كلام الناس، خدت ثواب كلام الناس، وقد قيل اذهبوا به إلى النار، فيكون أول من يسعر به النار من هؤلاء الذين يسمون أنفسهم محسنين وأهل الجود وأهل الكرم. إذا كان هذا بهذه المثابة، لأن النية فسدت والأعمال بالنيات، والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، والنبي اشترط والإسلام اشترط شرطين، الإسلام اشترط شرطين في قبول العمل، شرطين، أي عمل يبجد أحد الشرطين يضرب به وجه صاحبه، يضرب به وجه صاحبه. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله. أي عمل تعمله إن عملته خالصا لوجه الله خدت الأجر كاملا والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، مدام نيتك صالحة ولا تريد إلا وجه الله، مثل ما قال عباد الصالحين البررة: إنما نطعم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حتى ما ودينا تقولوا كثر خيرك، ولا تبون شيء قلوه من ورانا لا تقولوا في وجهنا، تبون تدعو لنا ادعو لنا في وجهنا ورانا لا تدعو لنا في وجهنا، ولا تقولوا لنا لا تقولوا لنا شيء. إذا إذا إذا إذا ما إذا إن يعني إن نفعتم منا بشيء لا تتروه لنا، لأن إحنا لو كنا عملناه لكم خبنا وخسرنا، وإن كنا عملناه لله وجعلنا ربحنا ونجحنا. فالأعمال بنيات، فالله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، هذا الشرط الأول، إلا ما كان خالصا لوجه الله الكريم. والشرط الثاني بعد مبعث النبي محمد لا يقبل، لا يكون الشرط الثاني أن يكون العمل الذي تتقرب به إلى الله على منهج حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فإن صادف العمل أن يكون خالصا وأن يكون على منهج النبي هذا عمل ناجح، يرفعه الله إلى السماوات ويدخله لصاحب حسنات، يمكن تمرة واحدة ولا نصف تمرة تعطيها المسكين يتقبله الله بيمينه وكلتا يديه يمين فينمي النصف التمرة، يدفع الله بها النار عن وجهك يوم القيامة. يقول النبي اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق نصف تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. إذا إن أحدكم يتصدق كان يعني بتمرة وري فيتلقاه الله بيمينه وكلتا يديه يمين فينميها ويربيها كما يربي أحدكم فلوه يعني مهره حتى يجيء يوم القيامة كجبل أحد. التمر تصدق به الله عز وجل. فإذا كان العمل صوابا يعني على منهج، صوابا يعني على منهج النبي، خالصا يعني لله عز وجل، هذا العمل الناجح. فأي عمل يعمل الناس، احنا من كل جماعة الموالد الدجالين والكذابين دول، يا ليتكم التمسوا منهج النبي محمد وأخلصوا العمل لله. أما كونك تروح تشوف درويش يدروشون يجتمعون في علاقات ويحطون عمود خشب في الوسط وبعدين يبدوا يرقصون ويطبلون ويزمرون ويقولوا الله الله يحسبون يتقربون به إلى الله، مثل ما قال الشاعر: ليس الطوف لبس الطوف تركعه، ولا بكاؤك إن غنى المغنون، ولا صياح ولا رقت ولا طرب، ولا اختباط كان قد صرت مجنونا، بل الطوء أن تصفو بلا كدر، وتتبع الحق والقرآن والدين، وأن ترى قاشعا لله مكتئبا على ذنوبك طول الدهر محزونا. مثل ما قال: بوكع على خطيئتك، ينبغي الإنسان إذا ارتكب خطيئة يبكي عليها، ما يذكرها إلا بحزن وهم، ما يتلذذ بها. يعني لو واحد زنى من 50 سنة أو 40 سنة وتذكرها وتلذذ بها كانه متاب وكانه ارتكبها الآن، ولكن لو ارتكب أي جريمة صغيرة أو كبيرة وكل ما ذكرها يقول: يا ليتني لك عفوك يا رب ومحفرتك ورحمتك الواسعة، أدخلني في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، اعفو واصفح يا أرحم الراحمين. ويضرع ويبكي على خطيئته، فعلى المسلم مهما كان أن يبكي على خطيئته. النبي يقول: ولتبكي على خطيئتك، يا وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا لوجه الله وعلى منهج النبي محمد. يديك حديث تقرأ في البخاري، حديث تقرأ في صحيح مسلم، تقرأ في الترمذي يكون صحيح ما يكون ضعيف ولا يمين ولا يسار، تقرأ في أبي داود، تقرأ في ابن ماجه، تقرأ في مسند أحمد، تقرأ في موطأ مالك، يكون منقول عن العلماء الثقات الأئمة الأئمة اللي معروفة بزيغ ولا ضلال، بزيغ ولا ضلال. وطبعا إحنا ما نأخذ كلام الناس كل كلام العلماء بس واحد يأخذها ثمالة، لا، ما لابد من النظر في الدليل إن كنا نقدر على الدليل، وإن كنا ما نقدر على الدليل نسألها للعلم. فسألوا هل ذكر إن كنتم لا تعلمون، فسألوا هل ذكر إن كنتم لا تعلمون، فعلينا نسأل إن جهلنا نسأل. وما هو بعيب على الإنسان أن يسأل، ما هو بعيب على الإنسان حتى لو كان معه 100 دكتوراه قد يكون معه كان واحد في بعض البلاد العربية كان يسمي نفسه الدكاترة فلان. الدكاترة ما يقول دكتور لأنه عاله حوالي 5 دكتوراه أو 6 دكتوراه. هو في باب علم الإسلام ما يسوى له ربع ريال. في علم الإسلام ما يعرف شيء. إنما شهادات في غير علم الإسلام. وربنا يقول في غير علم الإسلام يعلمون ظاهرا من الحياة في الكفار طبعا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. العلم النافع العلم اللي متع الحياة معك والموت معك. الشيء اللي ينفعك وانت حي وانت ميت. ميت يقدر يسبب لك في دخول جنات النعيم وانت على الارض تعيش عليه. مثل كان عبد الملك بن مروان يقول لعياله عبد الملك بن مروان الخليفة الاموي يقول تعلموا فان كنتم فقراء عشتم وان كنتم اغنياء ستم. بس ما يطلب العلم عشان يصير سيد على الناس. ما يطلب العلم عشان يتكبر على الناس يتعلم بمصر من عنده علم. هذا العلم اللي يورث الكبر ما هو علم. ومثل ما قال واحد من بعض الخرافيين وإن كان كلامه يعني استشهد به أحيانا في بعض ذلك يقول رب معصية اللي هو ابن عطاء الله السكندري يقول عليه يقول رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا وافتخارا. الطاعة اللي تخليك تفتخر وتتباهى على الناس وتحطهم تحت رجليك هذه ما هي طاعة. ولكن المعصية اللي تخليك اللي تسبب لك في الذل والانكسار لله ما هو للناس. تنكسر لله اللي انت عصيته لأن الناس شيء يهمهم منك. إنما الأمر لله لأنك إذا عصيت من عصيت رب العالمين الملك القوي الجبار المهيمن السلام الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. مثل ما قالت يقول القائل تعست ليلة عصيتك فيها كيف لا أستحي وأنت الرقيب. تعست ليلة عصيتك فيها كيف لا أستحي وأنت الرقيب. والإنسان إذا حط هذا المعنى في قلبه الخوف من الله وأن رقيب عليه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة وأن ما يخفى عليه يغيب أو ما يخفى عليك يغيب. ما فيه شيء غير على الله عز وجل. إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس سويك فعل شيء. وسؤال الله بعب بتوحيده من أقرب ما يقرب العبد لله ويستجيب دعاه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك. النبي سمع رجل يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي دع الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اللي لا يخيب داعي يدعو بمثل هذا الدعاء. وإذا قلت يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني طرفة عين لا يضيع دعاك أبدا لا يروح سبهلنا أبدا بحال من الأحوال. وكن واثق فيما عند الله عز وجل وأنه لا تنفد خزائنه ولا ينتهي ما عنده. سحاء الليل والنهار لا ينقصهما ما أمن على العباد منذ خلق الأرض والسماوات إلى أن تقوم القيامة إلى آخر الدنيا. فالشرك الأكبر جحود لأن توحيد الله. والشرك ضد التوحيد والتوحيد ثلاثة أقسام. الشرك ضد التوحيد لأن الشرك اثنانية يعني ما جعلت الإله إله واحد جعلته اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو مية. والتوحيد أن تعبد الله إلها واحدا لا شريك له. وكان كلمة التوحيد أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللي بلغك هذا الدين وبلغك هذا العلم وعرفك التوحيد وعرفك الطريق إلى الله عز وجل حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فكلمة التوحيد هي مفتاح الجنة. مفتاح الجنة لا إله إلا الله، من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والتوحيد أنواع ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، يعني أن يمتلئ قلبك امتلاء كاملا بأن لك ربا واحدا لا شريك له في ربوبيته. فيه أرباب في الأرض، أرباب في الأرض، واحد ابن بيت يقول رب البيت، أو عنده جمل يقول رب الجمل، رب الناقة، رب الأسرة، رب كذا رب كذا، هذا رب. بس رب والله ما يسوي شيء، والله له جاه مرضي، كل اللي حوله ما يعملوه ولا ينفعه ولا يضر ولا ينفعه بشيء. لكن الرب، وكلمة الرب تحتمل فيها ثلاث معاني، كلمة الرب فيها ثلاث معاني: الرب هو السيد، المصلح، هذه اثنين، المالك، يعني اللي مستوفي هذه. الرب هو السيد، المالك، المصلح، بارئ السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الذي له ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، له المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذا الرب هو سيد كل خلقه، من ملائكة السماوات العلى إلى الجن والإنس وكل عباد كافرهم، هو ربهم وسيدهم، هو ربهم، وهو مالكهم، كل نواصيهم بيده. جبريل والملائكة اللي في السماء وحملت العرش، وحملت العرش والحول، إذا تكلم الله بكلمة، إذا تكلم بالوحي، خر جميع ملائكة السماوات ساجدين ذلة وإعظاما وإجلالا وإكبارا ومهابة وخوفا من فاطر السماوات والأرض. ولا أول من يرفع رأسه بعد ما ينتهي الوحي جبريل، فيسأله الملائكة ماذا قال؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. والملائكة تحافون من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هذا توحيد الربوبية أقر به العرب والعجم والكفار والمسلمون. الكفار أهل مكة كانوا يقرون أبو جهل الفرعون، هذه الأمة الملعون ده، وأبو لهب وعتبة بن ربيعة وشبر الصناديد الملعين من كفار قريش، كانوا يقرون بالرب، يقول هو ربنا، رب السماوات والأرض، أكبر كل شيء. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار، سيقولون لله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. عزيز وعليم كمان بالوصف. فالكفار في مكة كلهم كانوا معتقدين أن رب السماوات رب واحد، ولكن عندهم عقيدة ما يمنع الرب الواحد أن كله أرباب، في أرباب صغار تحته ووسطاء وشفعاء للناس. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقول احنا نعبد هالاصنام هذه عشان تقربنا لربنا، عشان تقربون بها الله. من تماما الناس الان تماما تماما، وللاسف ممن قد ينتسبون للاسلام، يتلزم روح يتمسح بقبر ميت له 1000 سنة يتمسح به عشان يشفع له عند ربه. والله له سمع كلامك الان، ولو كان مؤمنا لن يستطيع ان يشفع لك، لان شروط الشفاعه، شروط الشفاعه شيئين: الشيء الأول أن يرضى أن يأذن الله للشافع في الشفاعة، والشرط الثاني أن يرضى الله عن المشفوع فيه. فالكفار ما تنفعهم شفاعة الشافعي، والمؤمن تنفع شفاعة الشافعي، يشفع فيه عياله وإن كانوا صالحين أكثر منه، بس يكون على الإيمان ما يكون مشرك، لأن المشرك ما تنفع شيء. فهذا أهل مكة يطوفون بالبيت الحرام منصبين أصنام، منصبين أصنام، وفيه منات اللي بالمشل، وفيه ما أدري وش اسمها من الأصنام اللي يعبدونها إناث وذكور، إناث وذكور. وكان أهل المدينة قبل الإسلام إن مروا بأحد الأصنام بمنات التي عند المشلل سجدوا لها وضرعوا لها وتذللوا لها، يا إلهنا يا إلهنا العظيم سوي لنا الخشب اللي محطوطة ولا الحديدة ولا الحجر، سوي لنا كذا، اعمل لنا كذا، اعمل لنا كذا، ودموعهم تتفطر من الذل للصنم اللي موجودة، ويتذللون ويتذلفون. فإذا راح عند الصفا وشافوا الصنم هناك أصنام يستحون، يقولوا كيش تبي نسوي؟ احنا توينا قلنا انت يا ربة الارباب، يا كبيرة الارباب، يا كبيرة الالهة، توينا مسحين دموعنا من بكانا عندها، يخجلون. ولذلك واحد من ابن شعرة يقول يعني يبين في كلامه على ان يعني وكيف ترى ليلى بعين، وكيف ترى ليلى بعين ترى بها سواها، وما طهرتها بالمدامع. انت بكيت عند دك تبي تبكي عند ليلى الاولى وتروح تبكي عند ليلى الثانيه، هم ضدين ضدين، هذه ليلى ضد ليلى دي، انت مع ليلى دي ولا مع ليلى الثانيه؟ وهيك ربنا يقول في سوره التنزيل هذه اللي بدات بهذا النوع من التوحيد، يقول ضرب مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ واحد عبد ما له الا سيد واحد مستريح، ولا واحد عبد له 20 شريك متملكين لرقبته، هذا له ربعه وهذا له ثمنه وهذا له عشره وهذا له كذا وهذا كذا، وكل واحد من يأمر. يقول ضرب الله مثلا رجلان فيه شركاء متشاكسون، وراي واحد يقول له الشرق يقول له لا تاني الغرب لان يملكه، نوفي اللي يقول له مثل اللي نوفي السراء في السرج قراط يركب، فهذا كل واحد منهم يقول له جو فيه جزء من العبد ده، فيقول له اعمل شرقي والتاني يقول لا غرب، اذا يقول له جنة روح شمال. ضرب الله مثل الرجل، ضرب مثل للي يعبد غير الله ويشرك بالله، ضرب الله مثلا رجلا فيه شر يعني عبدا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. فكانوا في مكة إذا لبوا في الحج يقولوا أهل مكة عامة كفر، لبيك اللهم لبيك، يقولوا كذا أبو جهل وأبو لهب والملاعين الصليم من كريش، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. خذ من هذا فقه الجماعة، فقه هؤلاء المشركين، أخلاق هؤلاء المشركين، عقيدة هؤلاء المشركين. وتراها ما هي بعيدة عن عقيدة الناس الآن اللي في أكثر أمصار المسلمين، يذبحون للميتين يسمونهم أولياء ويذبحون لهم، ومثل ما قال ربنا والذين اتخذوا من دونه أولياء هم سموهم أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. بس دولكم كانوا صريحين يقولوا ما نعبدهم، واللي موجودين في عصر يقولوا احنا ما عبدناهم. طيب ما انت دعيته؟ ما انت قلت له شو مريضه وما يستطيع ايش ولا روحه؟ ما انت قلت له سجين وعطيه حسين بن علي اللي يدعى من اكثر بلاد المسلمين عطشان يذبح عطشان على يد ابن مرجان وجماعة، خيبهم الله وعاقبهم بعقوبتهم التي يستحقونها، وجب من النهر ما خلوه يشرب من النهر ولا قدر يشرب من النهر. اذا كان الحسين وحي ما قدر يشرب من النهر، انت تدعيه من بعد 1400 سنة عشان يشفي مرضاك ويعافي مبتلاك ويغنيك من الفقر ويصحي ويصحيك من العلة؟ هذه ما هي خيبة دي؟ فربنا يقول الذين اتخذوا من ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو اراد الله ان يتخذ ولدا لصرف ما يخلق من يشاء من بعد سبحانه هو الله الواحد القار خلق السماء الى ان يكور الليل عنه وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل ثمن الا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من العام ثمانيه ازواج يخلقكم في بطونهم خلقا من بعد ما اشترك معه أحد أبدا من أول الدنيا إلى آخرة في هذا التكوين. لا في تكوين السماء ولا في تكوين الأرض ولا في تكوين الهواء ولا في تكوين الماء. جميع الكائنات موجودة لله وحده، هو الذي خلقها وهو ربها وسيدها، وهو المنعم المتفضل بها، هو الذي يمن بها على من يشاء من عباده، وهو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فكان أهل مكة الكفار يقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، هو لك يقول يعني أنت، أنت تملكه، هو إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني أنت تملكه يا رب، أنت من الناس تصنم هذا المعبد اللي احنا نعبده وأنت ربه. طيب ما دمت معتقدا أنه ربه ليش تطولونها ولا ما تلتئون للرب الذي يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ليش تطول العملية وليش تتخذ أصنام وأوثان؟ ويقول لك لا تقبل، لا تنفعك شفاعة هؤلاء ولا يرفعك هؤلاء، الرفع بيدي والخفض بيدي. ولذلك النبي كان كل ليلة إذا ينام وصى بها البراء بن عازب، إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. وكل يوم إذا قام في التهجد الحمد لله يحمد الله عز وجل، الحمد لله اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات أو قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم لك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، اللهم أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق. كل يوم يقولها النبي محمد أو أكثر الأيام، والجنة حق والنار حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان النبي يستفتح كأكثر صلاة الليل بهذا الدعاء الذي رواه البخاري ومسلم، هذا الدعاء اللي رواه البخاري ومسلم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما يستفتح صلاة الليل، أول ما يقوم يصلي التهجد يبدأ بهذا الكلام، ذلة لله وخشوع له. ويجيك الناس يسألونه، وجيك الناس يتركون ربه وسيده الذي خلقه وفضله وأرسله ونبأه وعلمه وأنزله الكتاب، يتركون الله ويسألون النبي محمد، يتركون الله بس صرفهم الله عن أبو بكر وعمر، ما عمرنا سمع الناس يقول يا عمر هات لنا ولا بكر هات لنا، ولكن وانصرفوا إلى أكثر ناس يمكن يكادون يكونون طواغيت من بعيد، من ناس يمكن ما يعرف لا ديانتهم ولا مذاهبهم ولا هويتهم، بعضهم والله مجهول كما قلت كثيرا، إن بعض هؤلاء الناس اللي صاروا معالم معالم عند في أعين الناس والله مجاهيل تماما تماما تماما، لو جئت لا يستطيع مؤرخ أن ينسب نسب واحد منهم من أبيه إلى إلى إلى إلى إلى إلى محمد أو إلى واحد من الصالحين، وأكثرهم مجوس. هذا هذه البداية والنهاية لابن كثير عندما تترجم لكثير من هؤلاء اللي صاروا عند الناس، اللي صاروا عند ناس آلهة، صاروا عند ناس آلهة. يذكر صاحب الإحياء الغزالي في في في كتاب الخيبة ده اللي يسمونه إحياء علوم الدين، إحياء علوم الدين، يذكر في عيام الدين أن رجلا كبير القدر من أهل بسطام جاء له رجل يعني كان جالسا مع بعض الشباب، فرآه منصرفا عنه يسبح الله ويقدسه، اللي كبير القدر من أهل بسطام جماعة أبو زيد البسطامي، لقاه جالس يسبح الله ويهلله، قال له ليش أنت مشغول؟ بإيش مشغول أنت؟ هذا في اللحية، أنا ما جبت من الرسم في اللحية موجود في الجزء الرابع بعنوان حكايات عن الصالحين، والله ما هم صالحين ولا يعرف الصلاح، قاعد يسبح الشاب يسبح، فالشيخ يقول له لماذا أنت مشغول عنا؟ قال بذكر الله. قال ويحك، إن رؤية وجه أبي اليزيد البسطامي مرة أحسن من رؤية وجه الله 70 مرة. هذا كتاب اللحية موجود، وطبعا كان الكتاب هذا في البلاد المشرق يقدس، وفي بلاد المغاربة المغرب الأقصى والجزائر وتونس وهذه البلاد كان علماء يحرمون دخوله، من يوم خرج الغزالي إلى وقت قريب كانوا يحرقونه في بلادهم، وإنما بلاد المشارقة هم اللي فيهم صوفية أكثر وبلاي أكثر هم اللي كانوا يقدسوا وفيها الكلام النبي. ويقول في نفس الحكايات، في نفس الحكايات، إن رجل منهم قال لواحد من لأبي يزيد البسطامي أو غيره، وبيزيد البسطامي أبوه مجوسي أو جده، أبوه مجوسي أو جده، وأنا تتبعت هؤلاء أكثر هؤلاء اللي صار بهذا المثابة، لا يزيد الأب الثالث أن يكون يهوديا أو مجوسيا أو نصرانيا، وما هو بعيب أن يكون أبوه نصراني أو يهودي إذا أسلم إسلاما حقيقيا. أنا ضربت مثلا من كم يوم عن أبي عبيدة معمر بن مثنى، إلا أول من جاء ألف في المجاز كتاب سماه المجاز في ألفاظ مجاز القرآن، وكان قصده خدمة طوائف يكفرون بآيات بأسماء الله وصفاته، يكفرون بأسماء الله وهم المعتزلة والجهمية، ليكفرون الجهمية ينكرون جميع أسماء الله، الجهمية ينكرون جميع أسماء الله، والمعتزلة ينكرون جميع صفات الله، يقول ما له صف، ويجعلون الصفات هذه معاني لأسماء في البشر، ما في البشر، هذا مذهب المعتزلة، مذهب المعتزلة. وجابوا عبيد اليهودي، هو يقول جابوا يا كان يهودي، وكان يهودي من المحل الفلان، وجاء وبدأ يخرب على المسلمين، أظهر الدين والتدين والورع، وهذه عادته كعبد الله بن ساوي وجماعته، وبدأ يخرب، فألف في القرآن في الكتاب سماه تفسير مجاز القرآن، وللأسف غم على بعض أهل العلم وصاروا ينقلون منه. يقول قال أبو عبيدة لما مات ما صلى عليه رجل من المسلمين. هذا في ترجمته طبعا اللي ترجمها أعداؤه وأولياؤه أحباب، ما صلى عليه رجل المسلمين لأنه كان عدوا لهم جميعا، كان عدوا لهم جميعا، وكان يهودي ولد يهودي، خرب علينا وعلى الناس، خرب علينا وعلى المسلمين، وكذب وافترى على الله في أمور كثيرة. وهؤلاء أنا قلت لك تتبع هذا التفسير، البداية والنهاية لابن كثير هي من أصدق التواريخ لهجة، فيها الضعيف والموضوع لا شك، لكن بس ما يغيب على ابن كثير في العادة وينبه عليه في العادة، هو من أعظم الكتب التاريخية التي نقلت تاريخ الناس، ما هو مثل ابن جرير اللي ينقل عنه، هو أحسن ابن جرير مئات المرات، لأن ابن جرير ينقل أكاذيب، يعني مثل قصة الغرانيق ينقلها ابن جرير ولا يتكلم عليها، قصة إن النبي عاشق زينب بنت جحش وهي تحت زيد نقلها ولا تكلم عليه، لكن ابن كثير ينقلها ويتكلم عليه. قصة الغرانيق، إن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم بمكة، فلما جاء عند قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان على لسان النبي بدون ما يدري النبي محمد، والنبي كان إذا قرأ يتريث، يعني يقرأ الآية ويسكت شوي، فلما قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، فألقى الشيطان في لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. يقول إني ألقي على لسان النبي من حيث لا يدري، الشيطان ألقى على لسانه تلك، وكتبها ابن جرير وغيره من المفسرين كثيرين اللي ينقلونها من أهل السير والتاريخ، تلك الغرانيق، الغرانيق جمع غرنوق، الغرنوق طير معروف أبيض طويل الرقبة جميل الصورة، تلك يقولوا إذا شاف واحد زين قالوا هذا غرنوق ده، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجى. وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خلص قراية السورة سجد، فرضي المشركون وفرحوا لأنه مدح آلهتهم وأصنامهم وصف بأنها غرانيق وأن لها شفاعة، فسجد النبي وسجد معه الكفار. هذه ينقلها ابن جرير، وينقل قصة النبي أنا ذكرتها لكم في وقت ليس ببعيد في قصة زينب بنت جحش وزوجها وسورة اللي طولت أنا عليها الكلام، ما ودي أطول أزيد عليها، لكن قصة الغرانيق موجود في صحيح البخاري موجود في صحيح البخاري، في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم بمكة، يعني في السنة الثالثة طرع من بعثة النبي، السنة الثالثة تقيم بعثة الرسول، في أوائل البعثة النبي قرأ سورة النجم بمكة، فسجد وسجد من معه من المشركين، من المشركين غير شيخ، يعني واحد شايب من شبان الكفار، أخذ كفا من حصى وسجد عليه وقال يكفيني هذا، فلقد رأيته قتل كافرا، يعني يوم بدر. الرجل اللي ما سجد، كل الكفار اللي سجدوا دخلوا في الإسلام. هذا حديث صحيح البخاري، هذا حديث صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم بمكة فسجد، فلما سجد عند قوله فاسجدوا لله واعبدوا في آخر السورة، فسجد النبي وضرع لله والصحابة اللي حوله ديار الزمن وجميع الكفار اللي كانوا موجودين خروا ساجدين. فالله شرح صدور كل من سجد مع النبي وأسلم، إلا الرجل الوحيد من بينهم كلهم اللي خد حفنة من تراب حطها في يده وحط رأسه عليها وقال يكفيني هذا، يقول عبد الله بن مسعود كما جاء في البخاري، فرأيته قتل كافرا، يعني يوم بدر. اللي تأبى على السجود على الأرض ما ما ما شرح الله صدره للإسلام. هذا حديث صحيح، لكن الكفار ما سجدوا عشان نمدح آلهته. الله يعصم محمد من الإنس والجن والناس، الله يعصم رسول الله أن يجري الشيطان على لسانه، الله يعصم رسول الله الجن والإنس وبما فيهم إبليس الأبالسة وشيطان الشياطين، لو اجتمعوا في مكان واحد على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان. وبعدين النبي يا بالشيطان يستغفر، طيب الشيطان حق النبي أسلم، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن كل مولود يؤكل به ملك وملك وشيطان، فقال له الناس حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، لكن شيطاني أعانني الله عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. هذا حديث صحيح، حديث صحيح ثابت. فكان الشيطان، وبعدين ليش أنا أقول ليش سجد الكفار؟ سجدوا لما سمعوا القوارع، لما سمعوا آيات الله تتلى عليهم. أنا أضرب مثل عشان يقرب مسألتي، هذه مثل يقرب المسألة. لما اجتمع المشركون في مكة وقالوا لواحد منهم شيخهم من كبار مشايخهم، ليش ما تروح لمحمد وتعرض عليه خطة؟ إن كان يريد مال جمعنا له مال حتى يصير أغنى واحد في الناس، إن كان يريد الزواج زوجناه أجمل، هو عنده خديجة تساوي كل النسوان العالم، ما هو ما تزوج عليها هي أكبر منه 15 سنة، هو ابن 25 يقوتها وبنت 40، ويوم يموت هو سنه 50 وهي 65، وما تزوج عليها قط، وكان في حياته إذا جات هدية العائشة ولا الوحدة من نسوانه أو له يقول ارسلوها إلى فلانة، كانت تأتينا أيام خديجة، حتى غارت عائشة تقول ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة وما رأيتها، يعني ما اجتمعت معي، ولكن كان كل ما يذكر خديجة أنها واسات بالمال والولد وأنها أيدت ونظر، يعني كل سمات الخير فيها، ويك ربنا بلغ سلامها، يقول لجبريل يبلغ خديجة السلام، يقول لها ربك يقرئك السلام ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. هذه خديجة رضي الله عنها، هذه خديجة رضي الله عنها. فلما راح للنبي اللي هو هذا وقال له يا محمد أذيت قوم، فرقت بين الأب والابن وبين الزوج والزوج وبين الأخ وأخيه والعم وكذا وكذا، يا محمد أنت ليش تعمل هالعمل؟ إن كنت تريد المال جمعنا لك المال حتى تصير أغنانا، إن كنت تريد الملك جعلناك ملكا علينا، نصبناك ملكا علينا، إن كنت تريد الزواج جمعنا لك. أي شيء تطلبه هو لك، واترك الدين اللي أنت جايبه ده. النبي ساكت ما يتكلم، لأنه شيخ ما علمت الإنسانية أعظم أدبا من محمد صلى الله عليه وسلم، والكافر يكلمه هو ساكت. فلما انتهى من كلامه قال انتهيت يا عم؟ يقول له يا عم. وهو كافر لأن عادتهم إن اللي أكبر منك في السن تقول له يا عم، واللي مثلك في السن تقول له يا أخي، واللي أصغر منك تقول يا ابني يا بني أو يا ولد أو يا كذا. هذه عادتهم في العرب ولا تزال العادة موجودة إلى الآن. قال انتهيت يا عم؟ قال انتهيت يا ابن أخي. بسم الله، عرفت جوابهم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، قل أئنكم لتكفرون ارتفع، شوف ومكة فيها واحد يعرف هذا والعالم أكثر فيه واحد يعرف هذا ده، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء يومين يعني تتم على الأربعتين وصور ستة، أربعة أيام للأرض ويومين ستة اليومين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم، فإن أعرضوا دكس استمع. وأنا أشبهه باللي وقف جنبي سلك كهرب ومسكوا سلك الكهرب ما عاد ينطلق، كأن واحد واقف جنب جدار عليه سلك كهربائي ومس سلك الكهرب وربطه ما عاد يقدر ينطلق ولا يتحرك، وهو يسمع هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن مسك تماما. فلما سمع فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. يوم سمع الصاعقة أخذ يبي يقطع سلك الكهرب، من أن يقطعه وحط يده على ثاني النبي عشان يسكته ويقول ناشدتك الرحم أن تكف، ناشدتك الرحم الحنان والأهل اللي بيننا وبينك إنك تسكت، خايف تنزل عليهم قارعة من السماء، خاف خوفا وذهب إليهم متغيرا تماما، وجهه تغير عما جاء به، فعندما رأوه مقبلا قالوا تغير، جاءنا بالوجه الذي لم يذهب به. فعندما أقبل عليهم قالوا ما وراء؟ قال يا قوم والله إني أعرف السحر، والله إن محمد ليس بساحر، وأعرف الشعر والله ما هو بشاحر، وأعرف الكهانة والله ما هو بكاهن، يا قوم أرى أن محمدا يأتي هذا الكلام يعني لا يقدر عليه البشر، سارعوا إلى الإيمان بمحمد. قالوا صبأت صبأت يا وليد صبأت وضيع، وبدوا عليه من كل ناحية حتى كادوا يصرعون يصرعون يصرعون، وبعدين قال طيب اتركوني أنظر خليني أفكر، فربنا يذكر في القرآن يقول ذرني ومن خلقت وحيدا، هالخايب اللي جاد، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن يتكلى إنه كان ليأتينا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، يعني كلع وجهه من الهم اللي جاء، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا هو تو يقول ما هو سحر، قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. يقول ربنا سأصليه سقر، ما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. فالكفار كانوا يخافون، يخافون إن يدعو عليهم النبي، وذلك لما صبهم القحط وهم يعادونه، وهو لما صبهم القحط كما جاء في البخاري رحلوا جماعة منهم قالوا يا محمد اسأل ربك ينزل علينا المطر، وجاءوا يستسقونه فدعا فنزل المطر، وكان الأول يقول اللهم أعني عليهم بسبع كسنين يوسف أو أشد، اللهم اجعلها عليهم اجعلها عليهم كذا بسبع سنين كسنين يوسف أو أشد، يعني اجعلها القحط عليهم. فلما ضرعوا إليه وجوا طلبوا منه واستسقى لهم نزل عليهم المطر، فيقول أبو طالب أو وعمه وأبيض يستسقى الغمام بوجهه عليه على محمد، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. يذكر قصة مجيء الكفار وطلب من النبي أن يستسقي لهم وأن يستغيث لهم إيمان، فكانوا يخافون أن ينزل عليهم عقوبة. فلما قروا في الآيات، قرأ في آخر في ختام السورة اللي خلاهم سجدوا، ما هو سجدوا عشان الكلام الكذب اللي يقولونه ده، والأسف أن كثير من المفسرين يفسرها بقوله تعالى وما أرسل في سورة القصص وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أن يقرأ ألقى الشيطان في أمنيته في قراءته فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يحملونها على قصة الغريق وهي كاذب ما يحتاج أصل كلمة نسخ تتعمل في الإزالة والتحويل والنقل من كتاب إلى كتاب أو من ورقة رؤية ثم ناس، ويسمى نسخ الإزالة. يقول العرب نسخت الشمس الظل يعني أزالت، نسخت الريح الرماد التراب يعني أزالت، فالنسخ يأتي بمعنى الإزالة. والمراد من السورة اللي في سورة القصص مرادها إن كل نبي يبعث أو رسول يرسل الشيطان يلقي عراقيل وعقبات في وشهوات وشبهات وشبهات في نفوس أتباعه ليمنعهم من الدين، فالله يزيل عراقيل الشيطان وينصر نبيه ورسله ويعلي كلمة الأنبياء والمرسلين، فينسخ الله ويرسل الصلاة ويحكم الله والله عليم حكيم. ما آيات متلو، آيات كونية ما آيات متلو. فهنا لما سمعوا أم لم ينبأ بما في صحف موسى، في آخر سورة أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى إلى آخر، إلى يقول وأن في آخر الآيات وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، سيسمعون لجر الأمم، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى، قرى جملوت قلبها عليهم والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى. فلما سمعوا هذه القوارع خافوا اندفاعا وسجدوا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا سبب سجدهم، ما هو قصة الغرانيق المكذوبة المختلقة. فأنا أقول قصة القصة لأن ما كل ما يكتب ينقال أو ما كل ما يكتب ينبغي يصير علم، فهذا ابن كثير هو من أحسن، فيذكر أمورا كثيرة في هذا الباب، في هذا الباب على ما كان يعمله قريش وغيرهم من في أصنامهم. وطبعا قلنا في البخاري ومسلم، والبخاري على أي حديث فيه اقبله وأنت مطمئن، وفي مسلم كذلك، أبو داود إن جاك حديث شوف سنده، إن جاك من الترمذي شوف سنده، إن جاك من أحمد محمد شوف سنده، إن جاك من ابن ماجه شوف سنده، أي غير صحيحين يحتاج نظر في السند، يحتاج نظر في السند، يحتاج نظر في السند. الحديث الواحد يكون في البخاري فيوصف بأنه صحيح، طبعا ما يحتاج هو صحيح لأنه تعدى القنطرة، ولكن إذا كان في يجي بنفسه أحيانا بنفس السند ويسمى حسن عند الترمذي أو عند أبي داود أو عند النسائي، لأن ما وصلت الدرجات عندهم إلى دار ما في البخاري ومسلم، لأن الرجل قد يكون ثقة في نقل الحديث قد يكون الرجل ثقة في نقل حديث إلا في حديث واحد. يعني قد يكون الرجل يكتب عليه الحافظ ابن حجر في التقريب يكتب عليه ثقة إلا في جرير على واحد من إسماعيل ابن إسحاق الطالقاني اليتيم، يروي حديثا شبه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موضوع ما فيه إشكال عندي، إن يقول إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، الله ليس كمثله شيء، لا هل تعلمه له سميا؟ فلما تقرأ سنده، لما تقرأ السند اللي موضوع له عند الطبراني ثقات، لكن فيهم واحد من هؤلاء الثقات منبه الحافظ ابن حجر وهو إسماعيل بن إسحاق أحد رواته عند الطبراني وغيره، إسماعيل بن إسحاق الطالقاني، إسماعيل بن إسحاق الطالقاني عرب اليتيم، يقول هو ثقة إلا في جرير، يعني إذا روى عن جرير لا يقبل حديث فيه، والحديث هذا من روايته عن جرير فصير مردود لأن وطعهم فيه في روايته عنه. وأعرف مثلا بعض العلماء مثل أحد علماء إسماعيل بن أحد، يعني أحد علماء الشام الكبار، كان إذا حدث عن الشامين يقبل حديثه، وإذا حدث عن العراقيين لا يقبل حديثه، وفلان إذا حدث عن عن عن عن فلان اليماني يقبل حديثه، وإن حدث عن حدث عن غيره لا يقبل حديثه، لأنهم علماءنا يهيئ الله لنا علماء ما هم مثل الصاغة حقت الذهب والجواهر والماس والزمرد، ما هم مثلهم، دول عندهم موازين دقيقة صحيحة للذهب، بس الموازين اللي وضعها علمان أدق من موازين هؤلاء بآلاف المرات. يعني إذا قال على يزنون الرجال وزنا دقيقا بلا ظلم ولا جرم ولا عدوان، يعطون كل واحد حقه، ينزلون منازلهم. مسلم في أول الصحيح يقول أن سألتني أجمع لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والهجوم على الكثير قبل في أول المقدمة قبل ضبط القليل مما يفوت الفائدة، ولكن أنا أقسم الرجال، لأن النبي يقول في حديث عائشة أنزل الناس منازلهم، فأنا أقسم الرجال على ثلاث طبقات، الطبقة الأولى مثل فلان ومثل فلان ومثل فلان، عرفوا بالضبط والإتقان والعلم وكذا وكذا، هذا الطبقة الأولى عندي، إذا حبيت أجيب حديث أجيبه منهم، إن ما لقيت الحديث عندهم أنتقل إلى الطبقة الثانية، فلان وفلان وفلان، وجيب أسماء هؤلاء، ليسوا كالطبقة الأولى في الضبط والحفظ والإتقان، ولكنهم أيضا معروفون بالأمانة ونقل العلم، لكن بينهم وبين الحكم منازل. وما هذا هاتين الطبقتين، طبقة فلان وفلان وفلان وفلان، أنا لا أجل أنقل منهم حديثا أبدا، معنى كلامه حتى لو ما لقى الحديث عند غيري عند طبقتين ما ينقل الحديث، ويكتفي باللي نقله من الصحة وينتهي حاله، هذا لله الحمد. يعني ما نقل إلا هذا العلم مضبوط منقول، ويضعون قواعد لضبط الحديث والحديث، والله أعلم، وصلى الله وسلم على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.